إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنحن سعداء اليوم بالجلوس مع شيخنا العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني، وهذا اليوم هو اليوم العاشر من شهر جماد الأولى لعام 1413 من الهجرة، وفي هذا اللقاء نرغب أن نسمع شيخنا من مسجل آخر بعض الأشرطة التي جمعناها من كلام بعض الدعاة في المملكة العربية السعودية وبالأخص في مدينة جدة، وهي كلمات الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي من مجموعة من أشرطته ومحاضراته ودروسه التي كانت قبل فتنة الخليج وبعد فتنة الخليج، مما نظن أن فيها مخالفات منهجية تخالف منهج سلف هذه الأمة، وأيضا تساعد السامع على تكوين رأي للمتحدث على أي منهج هو يسير، هل هو يسير على منهج سلفي كما تعلمناه من شيخنا وغيره حفظهم الله، أو إنما يسير على منهج آخر فيه سلفية وفيه أمور أخرى مخالفة لمنهج السلف. فنرجو أن يسمح لنا شيخنا بمثل هذا أن نسمعه بعض المقاطع ويعلق عليها بما تيسر له تصويبا أو غير ذلك مما يراه فضيلته حفظه الله. أنا أرى قبل كل شيء، وأن كنت سأسمع تلك المقاطع، أن الصواب أنه لا يحسن أن نقتطع من كلام المتكلم مقطعا ونعلق عليه، لأنه من المعروف عند العلماء أن السياق والسباق من المبينات، فعلى هذا أرى أن الصواب أن يحكم على الشريط أخذا لمضمونه من أوله إلى آخره، أما أن نأخذ مقطعا فقد نعلق عليه وقوفا عند هذا المقطع، ويكون السياق والسباق يحول بيننا وبين هذا الحكم، وأن يكون حكما صائبا. فإن رأيت ويعني جزمت بضرورة الاستماع للمقطع والإجابة عليه فأنا لا مانع عندي، لكن أرى أن الصواب ما ذكرته آنفا. جزاكم الله خير الشيخ. أيضا أنا هذه الفكرة كانت في مخيلتي وأنا أجمع هذه الأشرطة، وكنت حريص أني لا أقع في مثل هذا حتى لا يقع شيء من الظلم للذي نريد أن نحكم عليه، فحرصت كل الحرص أني أولا أخذ مثلا بعض الأسئلة التي تسأل في المحاضرة، فيرد السؤال من السائل ثم يكون الجواب متعلق بهذا السؤال ولا يكون متعلق بما قبله من المحاضرة، ثم ما اقتطعته من المحاضرة حاولت فيما أظن وحرص كل الحرص أني آتي بسباق الكلام وسياقه حتى يكون السامع إلى حكمه إلى حد كبير موافق للعدل إن شاء الله. طيب هل عندك مثال على السؤال والجواب الذي يكون هذا الجواب موضعا للنظر كما جاء في سؤالك؟ نعم. إذن فلنبدأ بمثل هذا. أذكر السؤال أو نسمعه من لسانه؟ لا يكون أحسن طبعا. اسمعه من لسانه. إذن تعيد الشريط الآن موجود في هذا المسجل الصغير. طيب. ومن أول الشريط. آه. يوجد سؤال، عادة المحاضر أن يقرأ السؤال بنفسه ثم يبدأ. جميل. بالجواب. هذا الأخ يقول: هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان قائد جماعة تصدر عن رأيه وتحارب تحت لوائه، وأنه كان بدور الإمام العام بغيبة الإمام العام الراشد، وأنه كان يخرج هو تلاميذه وينكر المنكر باليد ويكسرون أواني الخمر ويعذرون على ذلك؟ وهل لأصحاب الجماعات الإسلامية حجة في ذلك؟ نحن أحيانا تأخذ الحساسية من كلمة معينة وهي يمكن ما فيها شيء. الكلمة يعني كلمة جماعة أصبحت صعبة، هذا جماعة خاص. يوجد الجمع؟ ما فيها شيء، هي إيش هي الجماعة؟ اسأل ما هي الجماعة؟ الله أمر بالجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي الجماعة ولا لا؟ خليك الجماعة، ما هي حاجة مخيفة، ما هي حاجة منكر، إنما ما هي الجماعة؟ انظر معناها، اسأل معناها يدلك من الاجتماع، فعلامة هذا الاجتماع؟ أناس اجتمعوا على خير، حرام؟ ولا هذا قد يكون واجب؟ في شيء إلى هنا؟ نعم، فيما أظن. طيب نسمع منك. فيما أظن أن هنا كان السؤال حول الجماعات الإسلامية. لا أنا ما أسألك عن السؤال، هذا جواب وليس كذلك. نعم. أنا أسألك في هذا الجواب إلى هنا في شيء. نعم. طيب هذا الذي نسألك. هو ذكر أن الله تبارك وتعالى قد أمر بالجماعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالجماعة. يا أخي بارك الله فيك، ما في داعي أن تتكرر ما سمعناه. نعم. نريد أن تسمعنا أنت موضع الانتقاد في هذا الذي سمعناه إلى الآن. أنا أظنه خلط عندما ذكر هذه الأحاديث. هذا اللي يهمنا يعني. نعم. خلط وأنزل هذه الأحاديث على قضية الجماعات الإسلامية، مع أن فيما أعلم أن هذه الأحاديث. بس هذا ما بين شيء سوى أن الله أمر بالجماعة. هنا ما في شيء مما أنت تقول الآن بارك الله فيك. هو اعتبر لفظة الجماعة لفظة كما قال أنها بعبع، وأنها لفظة يعني نحن نأخذ منها حساسية عندنا منها. طيب في عندك عبارة أنه يؤيد كل الجماعات الموجودة حتى الآن هنا؟ لا، هذا هو الباحث بارك الله فيك. حتى الآن ليس كذلك. ولذلك سألتك إلى هنا في شيء؟ قلت نعم. إيش الشيء اللي قائم في ذهنك؟ أما هنا ما في شيء. ونأخذ رأي إخواننا، شو رأيه في شيء؟ والأخوال الجرذوذي والله أعلم أنه بنى جوابه لسؤالك عن سؤالك على الكلام الذي يعرفه وهو آثم، ولم يعني تقيد بنفس السؤال بناء على ما هو مستقر في ذهنه. ولذلك أنا لو سمحت لي شيخنا سنسمع بقية ال. هو كذلك، لكن أنا أريد أن أقطع كلام المسموع قطعة قطعة ونمشي فيما بعد إلى النهاية. إلى هنا لا شيء، نشوف الشيء الثاني وينه. فإذا انتهينا إلى مقطع آخر كما ما في شيء، وهكذا يعني على رأي إخوان المصريين حتى نعم. تفضل أكمل. تفضل. هنا أن الجواب كان على غير السؤال، يعني السؤال مثل ما سمعت يا شيخ بارك الله فيك أنه كان هل شيخ الإسلام، هل صحيح أن كان شيخ الإسلام جماعة إلى آخر السؤال، فالجواب كان على الجماعة مخالف لي. لا يقال بارك الله فيك الجواب كان، لأنه الجواب ما تم. قد تسألني أنت سؤال هذا حرام ولا حلال، فأعمل أنا محاضرة بين يدي قولي لك حلال أو حرام. فإذا سمعت هذه المقدمة بتقول هذا مش جواب، وأنا وافق معك على بياض أنه ليس جوابا، لكن هذه مقدمة وتوطئة لما يريد أن يصل إليه المتكلم أو المجاور، فهذا ليس جوابا، هذا ما فيه إشكال. هذه توطئة، نشوف إيش وراء. طيب تفضل. الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما كان ينكر ما كان يخرج التلاميذ، بلى وهذا واجب العلماء. الآن نحن نحتاج هؤلاء العلماء، الآن لما بدأت الهيئة هذا ينقل وهذا يقرض وهذا يعزل، هذا وقتهم. لو أن العلماء وتلاميذ العلماء يخرجون وينكرون لقاموا ولسدوا هذا المسد، هذا الفراغ الذي يحدث عندما تتكالف الفساد والإفساد على هؤلاء العاملين، على هؤلاء العاملين المخلصين في الهيئات. إذا من الذي يقوم بالواجب؟ هو أحد أمرين أو واحد ثلاثة. هنا في شيء هو يطالب أن العلماء ينبغي لهم أن يا أخي لا يطالب، هو يقرر. نعم يقرر، هذا الواقع. نعم. الذي سمعناه إلى هنا في شيء؟ لا ما أرى. طيب تفضل. أنت عندك شيء؟ عندي شيء ملاحظ. تفضل. وهو أنه قرر جواب السائل وهو قال بلى نعم كان يعني شيخ الإسلام يعني عنده جماعة وجواب على مبتدأ السؤال بعد أن فصل في الجماعة وأن هي الجماعة التي أحث عليها الكتاب والسنة، ثم قال نعم شيخ الإسلام عنده جماعة. ما ليش خلينا نحرب معنى الجماعة. أنت ما عندك جماعة؟ لا ما عندي جماعة. ولا زوجتك ولا ولدك ولا أخوك ولا شيء؟ إلا عندي. طيب الشيخ ما عنده جماعة؟ أنا ما عندي جماعة. لكن المهم أخي هالجماعة دول أن يكونوا على الكتاب والسنة. أما الجماعات هي متفرقة الآن. هل تعتقد أن أهل السنة والجماعة حقا وليس بالاصطلاح الخلفي؟ ولذلك نحن فرارا من هذا الاصطلاح نقول السلفيون. هل هم مجتمعون في بلدة واحدة أم هم متفرقون في بلاد كثيرة في الأرض الإسلامية؟ الجواب هكذا. طيب ما في جماعة هنا سلفية؟ بلى. وعندكم وهناك وهناك، هذه كلها جماعات. فلفظة الجماعة من حيث هي لفظة لا دلالتها في اللغة العربية هي لا تستنكر، لكن قد تستنكر بما قد يلحق بها وبما قد يلحق بها من بيع مثلا كما هو موجود عند بعض الأحزاب، وتأمير أمير بحيث أنه بمنزلة الخليفة الذي إذا أمر شيئا في الأصل ليس واجبا يصبح واجبا وإلى آخره. هذه الجماعة المكيفة بهذه الكيفية والمقيدة بهذه القيود هي التي تنكر. فالآن هو أقر الجماعة وأنا أقر الجماعة، فوش فيها؟ هذا أمر لابد منه وهذا أمر واقع لا أنكره أنا ولا تنكره أنت باعترافك أن كل البلاد الإسلامية فيها جماعات سلفية. نعم. هل شيخ الإسلام كانت عنده جماعة وتقاتل وتأمر بالمعروف؟ أرجوك ما تسأل أنت الآن إلا في حدود الكلام، في حدود السؤال يا شيخ. نحن ما سمعنا منه شيء يا أخي في تعريف الجماعة الذي ينسبها. إلى الآن لم نسمع منه شيئا يتعلق بتحديد الجماعة التي ينسبها إلى ابن تيمية. أنت الآن ترجي بتسألني إلي، هذا سابق لأوانه. نحن بدنا نفهم رأي الرجل هل هو على صواب أو على خطأ. ويقول يا شيخ نعم عند شيخ الإسلام جماعة، هذا جوابا على السؤال. هو عند شيخ الإسلام جماعة كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. السؤال إيش هو يا شيخ؟ السؤال أنه كان هل صحيح أن عند شيخ الإسلام جماعة تقاتل تحت لوائي وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فأجاب وهل هذا يطبق على الجماعة وهل هي ويكون لهم كذا؟ فأجاب فيما بعد ما أنا سطر في محل الجماعة. طول بالك أنت، خليك فيما بعد. ليش مستعجلين يا جماعة؟ ما دام أنتوا عارفين الجواب كله خلينا يا أخي نحرر الموضوع تحريرا حتى نكون على بينة من الأمر، وأن لا يعني نحمل كلام بعض إخواننا المسلمين إن لم نقل السلفيين، حتى ما نحمل على كلامهم شيء لا يتحملوه. إلى الآن أنا بقول ما رأيت أمرا نكرا إلى الآن. فأنت تقول رأيت شيئا إلى الآن ولا أنت تتحدث من ذهنك؟ هذا الذي يعني مشكل علي أنه أجاب نعم. الجواب فضل الجواب إن أنا أسمع المنكرات فيعمر الله في أقارب العند والعياذ. نهي شوي والله. بارك الله فيك، قد يكون الجواب طويل محاضرة، فنحن خلينا نقطع إلى مقاطع. لما بنيجي على نقف عند المشكلة نقف عندها. نعم. ما علي ناقش فيها، وإما أن يمتري من هب ودب. واحد حمد مشى في السوق شاف واحدة متبرجة، وخاصة كان شعرها أشقر، ممكن تكون سفيرة، خبط رأسها وربها بالدمرة، قالوا هالمتطرفين ولا المتجددين، وحدث فتنة لكل شاب. لو رحت السوق وانت ما ناوي تنكر شيء، ما قصدك ولا فكرت، لو انت وجاء واحد من هناك من تحت لا يمسك الخواجية يدقها. ليش؟ لان هذاك تهور وتصرف. يعني فإذا الاحتمال الثاني ان ينكر المنكر من لا يعرف كيف ينكر المنكر ولا يقدر حكمة ولا مصلحة. الاحتمال الثالث ان يقوم من ينكر المنكر بالحكمة، العلماء وطلاب العلم وتلاميذه ويتحملون، ترون كان منكر فيه في تحمل، قد تؤذى قد تحارب، تحمل هذا منكر وانت على بينة، ما اخطأت الحمد لله في اسلوب ولا في شيء. هذا الذي يجب ان يكون. فاذا ترك العلماء ذلك من يقوم به؟ طيب راح عالم منك المنكر قال اوه انت جماعة، فالله هذا عنده جماعة، طيب جماعة انكار منكر جزاه الله الف خير يا شيخ. الشيخ الاسلام الجميل رحمه الله جماعة سميناه جماعة ما سماه مشكل، المهم كان وتلاميذه هم الذين قائمون في, في, في, في الأمر المعروف أن يعملكر والدعوة والإب، الأمة كلها كانت متعلقة بشيخ الإسلام تلك. يلا هو دي الشيء الله هذا عنده جماعة، فالجماعة كان منكر جزاه الله ألف خير يا شيخ. الشيخ الإسلام الجميل رحمه الله جماعة سمينا جماعة ما سماه مشكل، المهم كان وتلاميذه شوف الجماعة سميناها جماعة مش مشكلة، متعلقة بشيخ الإسلام رحمه الله. لما قبض هو ما مات الإمام أحمد رحمه الله جنازة روية فيها العجائب، لكن جنازة الإمام أحمد مات وهو عالم الأمة وسيدها الخليفة، الخليفة يتمنى أن الإمام أحمد يشرب عنده شربة ماء، حتى يقال عند الناس إن أحمد شرب عند الخليفة، إذا الخليفة هذا ماله حلال، والخليفة هذا إمام طيب راشد فقط. فالجنازة مو غريب يخرج فيها مئات الآلاف كما ذكر، لكن الغريب الرجل الذي يموت في السجن أعزل محفوظ مظفور مسؤول ما عنده شيء، فيخرج كل من في المدينة، حتى قيل لم يتخلف عن جنازة ابن تيمية رحمه الله إلا رجل واحد فقط، والناس كلهم خرجوا في جنازة. مثل هذا الرجل إذا أمر معروف عن المنكر هذا واجبه وهذا دوره وظلنا كلها معه، ولذلك السلطان وجيشه كان يحسب حسابه، لكن ما كانوا يريدون أن يواجهوه ولا كانوا يريدون أن يواجهه. وليس من مصلحة الدعوة المواجهة والاشتباك المباشر مع أهل الشر أو أهل الفساد أو السلطات، ما هي المصلحة في ذلك. المصلحة أنك تبث وتنشر الدعوة في الأمة بأقل قدر من المفسدة، هذا اللي يجب أن الإنسان يبذله ولا يتجه. بس ما أدري يعني في شيء لسه نعم كانت تنكر ما فيها شيء، إنما هل هذا الاجتماع على باطل؟ هل عين الشيخ الإسلام حزب منظم بحيث أنه يعني عضويته كل من يوالي ويرفع ويهتف ويصرخ في الشارع يقول عاش ابن تيمية؟ ما سوى كل من عرف الحق وعرف الدين وعرف السنة، هذا معنا. يعني حتى أقول لكم الآن العمل الإسلامي الآن في وضعه الرائد الآن أصبح يدرك هذه الحقيقة. يعني الجزائر طبعا الكتاب والأخبار قريته، يعني الثورة والحكومة وبالجيش وبالمباحث وبكل شيء طلعوه في الشارع، طلعوه ربع مليون كما يقال، يعني قيل ربع مليون ربع مليون. لما الدعاء والمشايخ قالوا طلع المسيرة طلع 3 ملايين. هؤلاء ما هم حسب بالمعنى اللي نخاف انه احنا هنا يعني شبكة تنظيمية سرية، لا، ناس كانوا مخرج من حكم الله اخرجوا، وإلا الاشتراكيون سيطبقون عليكم الاشتراكيين والعبد خرجوا قالوا نريد حكم الله، المساحة ولي 700,000 خرجوا يدخلوا يحكمون بالقرآن، نريد الحجاب، ألغوا الاختلاط، ألغوا الرياضة في مدارس البنات، ألغوا كذا. ورأيتم ذلك يمكن في الأخبار وقرأتم أمة تخرج هذا الشكل على أسلوب من أساليب الدعوة والتهذيب، ونعم لا تخرج هؤلاء إلا وراءها علماء وراءهم أتباع وراءهم نقدر نقول جماعات جماعة، أي مشكل. المهم الهدف والكيفية والأسلوب هل هي حق أو ما؟ في شيء هنا يعني أولا ذكر أن العمل الإسلامي بدأ يدرك أن الحزبية والتنظيم السري ما عاد يجدي، وضرب مثالا بالجزائر، مع أن واقع الأمر في الجزائر هو جماعات وأحزاب إسلامية، فهو كأنه الذي في ذهنه ينكره من الجماعات المحظورة فقط التنظيمات السرية التي لها تنظيم ولها شبكة سرية، كأن هذا الذي في ذهنه ينكره. أنت بارك الله فيك، ما ينبغي أن تحاصر هذه المحاصرة وتقول في صريح كلامك كأنه بمثل هذا نريد أن نوجد يعني فجوة بيننا وبين هذا الأخ الذي كل هذا الكلام الذي نطق به من أوله إلى الآن ما في ما يؤخذ عليه، فقط إلا بدنا نأخذ عليه كأنه يريد كذا وكذا، هذا ما ينبغي. القاعدة بارك الله فيك خاصة من تلتقي معه في العقيدة كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح، القاعدة التمس لأخيك عذرا، هذا رجل خطيب ورجل محاضر، أنا وهذا خطيب وأنا لست بخطيب، قد يبدر منه كلمة يعني لو راجعها سحبها، فأي شيء فيه إذا كان بدا لك في كلام هذا الإنسان كلمة قد عند المناقشة الدقيقة ومثلك أنت كالذي يشاهد المباراة ويقول ها فلان أخطأ وفلان أخطأ، ربما لو كنت أنت مكانه أخطأت أشد منه، لأنه اللي يسمع غير الذي يقرأ، فلذلك إذا وجدت بعد أن تسمع هذا الكلام شيء ممكن أن يبدو لك خطأ، ما منا من أحد هو معصوم، لكن هذه مش مسألة تتعلق بأنه يخالفنا في المنهج ويدعو إلى تكتل وتحزب وتعصب وتأمير إلى آخره، لا، هو يقول هذه جماعة، أنت تأخذ كلمة سرية إذن هو يقر التحزب الجهري، مش ضروري هذا، والتحزب الجهري إذا سمينا هو عم يقول لك وعم يكرر سميها جماعة ولا ما تسميها، كمان أنا حتوسع من عندي سميها حزب ولا ما تسميها حزب، ألا إن حزب الله هم الغالبون. طيب والله نحن نتحزب على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فيها شيء هذه؟ إذا قال قائل هذا الكلام ما فيها شيء وجهر بذلك وصدع، المهم بارك الله فيك هو التمسك بالمنهج الصحيح الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فإذا ما إنسان زل به لسانه في محاضرة أو كلمة فنحن ما منعلق عليها ولا نشبث بها، هون ما في شيء إلا نحن نقول كان أحسن أن يقول كذا وكذا، أما أن نجعل موطن خصومة ومشادة ومعاداة لا ما ينبغي لنا هذا إسلاميا أبدا، ما نجعل موطن معاداة يا شيخ، لكن هذه تساعدنا في فهم أنه يدعو إلى التحزب ويتجمع، لا ما يدعو إلى التحزب. لماذا ما نأخذ كلامه يا أخي من أوله من أين يدعو إلى التحزب؟ كلامه من أوله نحمله على أنه يقول يدعو إلى التحزب، لماذا لكن هو ما يستطيع أن يصدق، لماذا ليس العكس؟ لأنه واضح يا شيخ من تصرفاته، تصرفات العملية والدعوية الموجودة تساعدنا. دعنا الآن من التصرفات أخي، نحن واقفين عند هذا الكلام، مجرد الكلام يا شيخ، مجرد الكلام، أنا واحد يقول كلام فيسمع إنسان ويسمع إنسان آخر يعرف واقع هذا الرجل يحكم بغير هذا، تختلف الأحكام، أنا أقول هذا الكلام بما أعرفه من واقعهم الدعوي وواقع نشاطاتهم الدعوية، هذا خروج عن الموضوع بارك الله فيك، هذا خروج، هذا خروج عن الموضوع، أنت تعرف عنه شيء هذا بحث ثاني ويدرس، وإنما أنت أردت التعليق على كلام هذا الإنسان، هذا الكلام لا يجوز أن يدان بأنه خرج عن منهج السلف الصالح. وقول يا شيخ بأن الجماعات بأن المظاهرات أسلوب من أسلوب التأثير والدعوة، هل هذا ما خرج من منهج السلف الصالح؟ يا أخي هذا أسلوب أخطأ فيه معناه خرج عن المنهج، سبحان الله، يعني هلا إذا كان واحد خالف نص في الكتاب أو في السنة عن خطأ عن اجتهاد معناها خرجنا عن الجماعة، ما ينبغي هذا. نحن الآن ما بابنا ما ليس الآن بحثنا أن نخرج عن الجماعة، لكن نحن نقول منهجه ليس مثل منهجنا السلفي، يا أخي المثلية هذه قد تكون عندي غير عنده وغير عنده إلى آخره، لأنه آراء تتفاوت. المهم إذا اختلفنا إلى ماذا نعود؟ إلى الكتاب والسنة. إلى الكتاب فقط؟ لا، والسنة. كتاب والسنة فقط؟ لا، منهج السلف الصالح. مين بيوافق معك من الجماعة كلها الموجودة؟ لا أحد إلا هذا الرجل ومن يدندن حوله. إذن هذا مكسب كبير جدا. أما خالفنا في بعض التطبيقات، في بعض الوسائل، خالفني أنا وافق زيدا وخالف بكرا إلى آخره، هذا مش موضوع أن يكون في خلاف. يعني كونه الشيخ الآن لما يقول أن المظاهرات أسلوب من وسائل التأثير والدعوة، هذا أصبح الخلاف، وخلاف يسوغ ولا يضر ولا يجوز أن يحكم عليه بما لا. أنت الآن عم تكبر الموضوع. أما إلا هذا نحن لا نراه وسيلة مشروعة، هو يراه وسيلة مشروعة، خلاص وقعت العداوة والبغضاء بيننا وبينه. لكن هذه أسجلها عليه وأعرف ماذا عنده يا أخر. أخي ما بيجوز تسجل عليه، بمعنى أنت تنفر الناس عنه، لأنه رح تكون خسارتك أكثر من ربحك. هات عشرات من هذا الإنسان اللي بينشر دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح في العالم الإسلامي، ثم عفى الله ما أخطأ فيه. من منا لا يخطئ يا أخي؟ من منا لا يؤخذ عليه؟ شيخنا تفضل. أنا الذي أقول أنه الأخ سفر عندما تحدث عن الجزائر تحدث ناقدا ما وقع في الجزائر، وما تكلم وهو يؤيد ما وقع في الجزائر، بدليل أنه قال ولما أدركوا بأن العمل على غير هذا رجعوا عن هذا العمل لأنه أوقعهم في مشكلات. أما قوله بأن المظاهرات من الأعمال التي إيش هو أسلوب من أساليب التأثير والدعوة، هذا الحقيقة مثل ما قال شيخنا بأنه يعني اختلاف البلاد وأحوال الناس هو الذي يجعل الإنسان يرى بأن هذا خطأ وهذا صواب، أو هذا مؤثر أو غير مؤثر. أنت تعلم بأنه في الجزائر، لأن اللي حدث في الجزائر لم يحدث في تاريخ المسلمين الحديث، عندما قاموا 85% يؤيدون جبهة الإنقاذ 85%. هل تتصور بأن هذا التأييد يذهب هكذا جزافا؟ ما يكون فيه له رد فعل على الأقل؟ يقوم الجماعة يرد رد عملي على الأقل، يقول لهم يا ناس وين أضعت حقوقنا؟ هذا نوع منه. فلما قال أسلوب مؤثر من أساليب الدعوة، هو الحقيقة ما قصد بأن هذا الأسلوب هو الذي يؤثر في كل بلاد المسلمين، وإنما الذي قصده أن هذا التأثير، هذا الأسلوب مؤثر في الجزائر وكان ردا على حق اغتصب منهم. هذا هو اللي صار. وطبعا إحنا الآن ما نحن تكونهم أخطأوا لما أخطأوا، تكونهم دخلوا انتخابات ولما دخلوا، لكن اللي صار إنه حق اغتصب. فكيف بده يكون الرد؟ يروحوا يأدوا التحية لابن جديد ولا للغزالي ولا لبكر، هذا شو اسمه هذا بوضيان، ما يكون هكذا. فلذلك الحقيقة كان هو أسلوب مؤثر، والحكومة الجزائرية فعلا خافت من الجبهة. هذا الأمر اللي بيقول يعني الفتوى تكون في الجزائر وما فعلوه في الجزائر الآن بفعله من خروج مظاهرات أو تكرر هذه الصورة في بلد آخر حتى الجزائر يجوز لأنه أثر؟ أخ خالد أنا عفوا، أنا ما قلت الجواز وإنما قلت بشيء واحد، قلت هل يجرد الفعل؟ وهم بيقولوا يا أخي أخذت اختصبت مع الطبع، هو يصوب الفعل. أنت ذكرت أنه هو ما يصوب الفعل، فقال أنهم أدركوا أنهم أخطأوا، هو يصوب الفعل ويعتبره أسلوب من أساليب التأثير. وين نصه؟ وين نصه في التصويب؟ عندما ذكره مفتخرا مباهيا لشيخنا، شوف ذكر الفعل مباهيا مفتخرا مباهنا. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، ويعتبره طول بالك ويفرح طول بالك من نساء خرجت. لو أنا تحمست الحماسة تقول معذور لأني أشهر فرويدك نشوف وين الكلام هذا. حتى الأسلوب الذي رأته جماعة الإسلامية هو المواجهة وليس التحدي. جماعة جماعة كانت تغير كانت تنكر ما فيها شيء، إنما هل هذا الاجتماع على باطل؟ هل عين الشيخ الإسلام حد منظم بحيث أنه يعني غضويته كل من يوالي ويرفع ويهتف ويصرخ في الشارع يقول عاش ابن تيمية، ما سوى كل من عرف الحق وعرف الدين وعرف السنة. هذا معنا، يعني حتى أقول لكم الآن العمل الإسلامي الآن في وضعه الراهن الآن أصبح يدرك هذه الحقيقة. يعني الجزائر طبعا كتابه والأخبار وقريته، يعني الثورة والحكومة بالجيش وبالمباحث وبكل شيء طلعوه في الشارع، طلعوه ربع مليون كما يقال، يعني غير ربع مليون ربع مليون. لما الدعاة والمشايخ قالوا طلع من مسيرة طلع 3 ملايين. هؤلاء ما هم حزب بالمعنى اللي نخاف منه احنا هنا، يعني شبكة تنظيمية سرية، لا ناس قالوا اخرجوا تبغوا حكم الله اخرجوا، وإلا فالاشتراكيون سيطبقون عليكم الاشتراكية والعبيد. خرجوا قالوا نريد حكم الله، النساء حوالي 700,000 خرجوا يقولوا يحكمون بالقرآن، نريد الحجاب، ألغوا الاختلاط، ألغوا الرياضة في مدارس البنات، ألغوا كذا. ورأيتم ذلك يمكن للأخبار وقرأتم أمة تخرج هذا الشكل، هذا أسلوب من أساليب الدعوة والتأثير. ونعم ما تخرج هؤلاء اليوم وراءها علماء وراءهم أتباع وراءهم لا الله يهديك، نحن هل لما نسدي في مباهاة رح نسدي في مناقضة؟ نعم أنا أقول مناقضة لي والشيخ. أنا يا أخي هل أثبت لنا المباهاة؟ المباهاة ترك لي هل المناقضة يفخر بخروج هؤلاء القوم؟ ما يفخر، يتحدث عن الواقع. الله يهديك، لا يفخر، يتحدث عن الواقع، الواقع الذي يدل على أن هؤلاء جماعة مسلمين ولا يريدون هذا الحكم الكافر. كل ما في الأمر هو هذا، أما أنه يؤيد هذا أو لا يؤيده هذا شيء آخر يا أخي. هو أيده بقوله بلسانه أيده يا أخي. وين القول عن نسألك عنه؟ قال يا شيخ أو نعم هذا أسلوب من وسائل من أساليب التأثير والدعوة، أقر هذا الأسلوب واعتبره أسلوبا موافقا. بارك الله فيك رويدة، نحن كررنا على من سامك مرتين الثلاثة، وين هذا النص في ذهنك؟ الله نحن من لك هون رجع تقول أنه يباهي، وهي عنا نحن أشخاص يفهمون كفهمك. أنا أولهم لا أفهم كفهمك أن هنا في مباهاة، وإنما في بيان للواقع الذي كل ما فيه يدل على أن هذول جماعة مسلمين ولا يريدون هذا الحكم الكافر. أما أن يقول هذا المحاضر أن هذه وسيلة هو يراها وسيلة تحقق الغاية المنشودة عند الجماعة السلفيين أو لا، أقل شيء يقال ما يتعرض لهذه الناحية أبدا، إنما هو يتحدث عن الواقع. هذا رأيي، شو رأي فضيلتك؟ لا أدري عن ذلك. شو رأيك أنت؟ خذ رأي الجماعة يا أخي، أنت شو رأيك؟ أنا عندي بس لا لا لا لا اسمع، أعطيني رأيك. هل في مباهاة؟ أي نعم في مباهاة يا شيخ. وينها؟ أنه كونه جعلوا أسلوب من أساليب الدعوة مفتخرا به يا شيخ. وين قولوا أنه هذه وسيلة؟ مباهاة مفتخرا. أو مباهاة أو مفتخرا. لا ولا من المرادة. لا بس هو زاد على جاره وصاحبه جعلها أسلوب. نحن الآن مباهاة مفاخرة لفظة مترادفة. نعم. وين جعلوا أسلوبا؟ وين من أين أخذت أنه جعله أسلوبا؟ من لساني يا شيخ، من نفس التسجيل. والله أنا لكم ناصح أمين، حرام عليكم أن تحملوا هذا الشخص كلاما معنا راسخا في أذهانكم، وهذا لا ينبع من كلام الرجل أبدا. هذا ما ينبع من كلام الرجل. أنا بدي أقول شيخنا اليوم الأخ أبو جابر ذكر رجل من إخواننا الدعاة، وذكر رد على قول قاله بشيء من اللمز فيه لأمر ما. طيب الأخ أبو جابر جزاه الله خير انتصب للدفاع عنه، للدفاع عن الرجل الملموز مش اللامز. لا مو اللامز. طيب فحقيقة كان موقفه جيد. طيب لكن ذكرناه نحن بقول قاله الرجل، قال هذا وقول يعني ثقيل وسيء، إذا بدنا نعتبره سيء فهو سيء، كلمة لا تقال من داعية يعني. فقال هذه قالها من قديم، هذه الكلمة قالها من قبل سنوات، قبل 10-20 سنة. كنا طيب الحكم يختلف إن قالها قبل 20 أو 100 عام، ثم قيلت في هذا الزمان أو لم تقل، هل يتغير حكمها لو قيلت؟ لا، الحكم لا يتغير، ثابت. نعم. فأنت الحقيقة انبريت، وهذاك كلامه لا يحتمل التأويل على الإطلاق، كلام في صراحة في السوء، أقل ما نقول بأنه كلام سيء ولا ينبغي أن يصدر من داعية إلا إذا كان هذا الداعية متيم. وافقتك على هذا؟ نعم، وافقتك أن هذا الكلام لا ينبغي أن يقع. لا لا، عفوك، أنا اسمح لي، أنا أقول أنت الكلام هذا ما وافقت عليه بسهولة، وإنما قلت لعل هذا كان من باب أنه لا يريد، يعني أنت عللت يريد كسبه. أيوه، هذا هو. طب قلت أنا فهمت الكلام، ولذلك أنت عللت كلامك أو موافقتك بما لا ينبغي أن يعلل، لأنه هذا التعليل غير مقبول على الإطلاق، وقلت لك وبخاصة وبأنه من داعية. لذلك الذي أقول أنا، إذا كان كلام ذاك أنت وهذاك، ما بقول للمفاقرة والمباهة، وإنما أقول بصراحة بأن الذي قال فيه ذلك الرجل ما قال، وبأنه ما أراد إلا المحافظة أو من أجل كذا كما قيل، هذا لا يوجد في كلام هذا الأخ سفر هنا، لا من قريب ولا من بعيد، بل بالعكس أنا أعكس القضية عليك على الأخ سفر، وأقول كلام سفر الحقيقة لما تتبع من أوله إلى آخره لا تجد، يعني كلامه صحيح بجوز ما يكون في ترابط يعني لغوي، ترابط فقرات يعني بأنها متسقة بعضها مع بعض، في فجوات في الكلام بأيدك في هذا الكلام، لكن أن يكون في هناك معنى يحمل عليه في جملة أو في فقرة من الفقرات غير الذي يحمل عليه في الفقرة التي قبلها والتي بعدها، أنا لا أرى هذا من باب الإنصاف لهذا الرجل. تفضل. قوله عليه السلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنا الحقيقة سمعت للرجل الأشرطة كثيرة وكثيرة جدا، كما سمعت للأخ الآخر سلمان العودي، أخذت على سلمان العودي بعض المسائل، مع ذلك لا نخرجه عن الدائرة التي نحن نحياها ونعيشها أبدا، أما هذا ما أخذت عليه شيئا. فنيجي الآن بكلمة ألقاها ويتحدث عن المظاهرات التي قامت في الجزائر، عبارة عن تنفيس الشعب المضغوط عليه بالكفر والضلال، يقول الأخ أنه هذا معناه يباهي بهذا الأسلوب، هذا تحميل للكلام لا يتحمل، هذا ما ينبغي، بارك الله فيكم. أنا أراه أنه يعني على ما أرى أنه هو مباهاة، وأنه يحتفظ به خصوصا أن له كلاما آخر في شريط آخر، سئل عن حكم المظاهرات الدعوة إلى الله في محاضرة أخرى، وما حكم المقتول فيها، هل هو شهيد؟ والمقطع موجود ومسجل في هذا الشريط. السؤال ثم الجواب، أجاب بعد كلام طويل مثل هذا الكلام، يذهب ويعود يذهب ويعود، ثم قال نعم هي أسلوب من أساليب الدعوة، والمقتول فيها هو في سبيل الله. فمن أجل هذا أنا بناء على ما أعرف عنه، هذا السؤال ثم سؤال آخر، ثم أعرف مثلا من أتباعه يروجون للمظاهرات ويرونها أسلوبا ويناقشون النقاش، فأعرف هذا كله، أكون أنه يتباهى ويتفاخر ويذكر 700,000 امرأة خرجت وخرجنا يطالبنا بالحجاب، يطالبنا بكذا، يطالبنا بكذا. طيب، لعل النص اللي أنت عم تحكي الآن عنه، ثم في تكملة السؤال طويل بالك، لعل هذا النص الذي أنت تحكيه عنه وتؤيد فهمك الآنف ذكره في هذا الشريط الذي سمعناه آنفا، لعله يرد عليه ما يرد على هذا، فأنت لا يجوز أن تستقل بفهمك لشيء وعلى أساس هذا الفهم تعادي هذا الرجل المسلم الداعية إلى الكتاب والسنة وإلى منهج السلف الصالح. أقول لعل، فهل هو هذا الشريط موجود عندك حتى أيضا ندرسه؟ نعم، أما الشريط هاتوا نشوف، لكن المقطع موجود، يعني هذا السؤال نعم موجود. تفضل. هل تعتقد بأن مثل الأخ سفر وأمثال كانوا من الدعاء، هل تعتقد بأنهم لا يجوز أن يخطئوا فيما يقولون؟ أنا ما أعتبره خطأ، أنا أعتبره انحرافا. لا بس جاوبني على سؤالي. لا يخطئون ويصيبون. طيب جميل جدا. أنا بدي أقول يعني أكبر ما يمكن أن أصف به سفر في هذا الذي قلته عنه، إذا لم يرد كلام شيخنا عليه، وإنه قد يرد ما ورد على كلام السابق هذا الذي ذكرناه، يقول يا أخي لسفر لقد أخطأت خطأ كبيرا ينبغي أن ترجع وأن تعود عنه. هذا يمكن وننتقده ونقول خطأ، أو ننتظر له إن كان أو ننتظر له إن كان إن كان. أنا بقول لك على فرض أنا إذا ما ورد علي مثل هذا الكلام الذي قيل في سؤالك الآن الذكر، إحنا يعني لا نريد أن نناقش ولا نريد أن ندخل معه في صواب ولا في خطأ. نقول تقال معه إيه نعم. لا ما هي هذا الشيء غير هذا، هذا شيء غير هذا. المهم أن يرجع المخطئ عن خطأ يعني. أنا ما أعتقد سواء نحن أم هو أنا أعتقد أخ أبو جابر، أنا لا أعتقد بأن السفر من الناس الذين يستفيدون عليه. نعم أما أنا لا أعتقد أنه يستفيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أعتقد أنا أعرف عن هذا، وأنا سأسأل عما قلت وأنت تسأل عما قلت، أنت تشهد ما علمت وأنا أشهد ما علمت. أنا أقول لك شيء، أنا مستعد إني أنا بعد أسبوع من الآن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى آتي إلى جدة وأجتمع مع السفر، لأن هذه قضية بارك الله فيك هذه إذا شاعت بيننا لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أقول بأنه لا يستكبر وأنت تقول يستكبر، هذا خطأ تضاد، هذا اختلاف تضاد، هذا ما هو اختلاف تنوع، فأنا بحكم عليه بغير ما تحكم، وقد أكون أنا مخطئ إذا كان أنت مصيب، وقد تكون أنت مخطئ إذا كنت أنا مصيب، لكن الحكم الفصل بيننا في هذه القضية هو لسانه وحده. نيجي نقول يا سفر هيك هيك، انت تعتقد، هل تعتقد دينيا لو سمحت دينيا ودعويا بان المظاهرات التي تقوم في بلاد المسلمين اسلوب من اساليب الدعوه، رغم هيك بدك تكمل السؤال، رغم انها لا تاتي الا بالشر، وانه تسيل فيها الدماء، وانه تزهق فيها الارواح، وانه تباد فيها الجماعات، وأنه يؤد فيها عمل الدعوة، وأنا الدعوة تتأخر بالوسيلة هي. فإحنا بدنا كل نجاوب على هذا السؤال بكل أجزائه ورمته. إذا قال أنا أعتقد بأن هذه المظاهرات أسلوب من أساليب وأنا دين الله به، بنقول له والله يا أخي أنت مجرم، مش بنقول له أنت مخطئ، أنت مجرم بنجرمه عندئذ. لماذا ما نقول له شيء آخر؟ أنا أقول الآن عن لسان خالد إنه خالد سيقول إذا وجه هذا السؤال إلى سفر سيقول حاشا لله. خالد يقول هذا. خالد يقول هذا. أعرف أنه سيقول هذا. أنا أقول لك الآن شيخنا. أنا أقول شيخنا شيء. من تجربة الآن. اسمح لي خليني أفهم كلامك. أن وافقني على ما حكيت عنك. نعم سينكر وسيقول لا حاشا ولا أقول أنا بين المظاهرة لحظة. لا اسمح لي. لا هو الآن بدأ منه شيء تحفظ يعني منه. يعني أنت الآن تريد أن تقول أنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ونحن ما قصدنا هذا طبعا، سنقول حينما توضح له المسألة بهذا التوضيح الذي تفضل به الأستاذ هنا أبو مالك، سيقول من قرارة قلبي حاشا لله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أنا قلت أنك أنت وأنت خالد ستقول بقول هذا، مش ستقول يقول بلسانه ما ليس في قلبه. أيوة لحظة يعني هذا كلام ناخذ هذا اسمه بالله. يعني انت تتهمر بالمنون يا شيخ، لا تحمل كلامي حكم يحتمل. اسمع شيء واحد انا اقول الان كويس جدا، انا اقول شيء. لا انا حملت انا ما قلته يا شيخ، انا حملت كلامك ما يتحمل. نعم انا الان ما اعترض الا على كلمه انه انا اتهم بانه نفاق. انا عندي النفاق عملي واعتقادي، هو ينافق عمليا ولا شك في ذلك عندي.

في كتاب نعم حول ايه؟ وسائل دفع الغربة، كتاب اللقاء المام من وسائل دفع الغربة. ايه نعم. لما كان يقرأ وتعرفه يذكرنا شيخنا بجلساتنا مع الأخطالين. نعم. بطريقة عكسية. بطريقة عكسية شيخنا. لا هذاك موقف آخر. ايه نعم. والله الأخطالين. وشو رأيك لو اجتمعوا اثنين؟ الله. يعني عند إذن الشيخ ذلك من وراء حجاب سبحان الله العظيم. لا لا لا. هناك لاحظتم غلوا في الحب فرددتموه، وهنا لاحظتم غلوا في الرد فرددتموه. فالشيخ جزاه الله خير يعني انصافه والعدل، وهذا من هذا الحديث أنهم يقولون الذي لهم ويقولون الذي عليهم. صحيح. وذاك أيضا قريبنا وصهر لنا، ينبغي أن نلتمسه. هذا الشيء أخبرك الحقيقة، يعني إحنا بالإنصاف نقول بأنه سمعنا إلى أشرفة، أنا سمعت إلى بعض الأشرفة، ما أقول كل الأشرفة، سمعت إلى بعض الأشرفة التي ذكرها التي سجلها الأخ سلمان. حقيقة أنا نعم سفر سلمان أيضا، لكن أنا ما وجد صحيح مثل ما قال شيخنا في بعض أنت نقداتك حول عن سلمان، يعني بعض نقداتك كانت صائبة. أما في هذه عن سفر فلا، علما بأن النقد لا يمنع، يعني الحق النقد لا يمنع الحق ولا يمنع من إظهار الباطل، لكن بشرط أنه نلتمس لأخينا العذر من جهة، ومن جهة أخرى لا نبلغ درجة ما يشعر بأننا نكره هذا الإنسان ولا نحبه. نحن نبغضه بالله بحسب ما عندنا الشرط، ونحبه بالله بحسب ما عندنا الشرط. نحن نبغض الحب والبغض لا يجتمعان، يا بالهنا ضدان لا يجتمعان حتى تقوم القيامة. يعني يحصل هذا هو ما في الدرس، يعني هو مقرر هذا الكلام بقدر ما عندهم من بقدر ما عندهم من الخير، وانا بقول بقدر ما عندهم من الشر، الا اذا كان انا ما فهمت ما قرات وجدت ما فهمت اذا كان شيء. هذه المساله يعني جل عند اهل السنه قضيه الحب والبغض، والله يا شيخنا هذه المساله ما عندي شيء، نحن نقبل منه هذا. فاذا انت تحبه بالله يعني بقدر ما عندهم من الخير لا شيء. هل أم أعرف أنه يخالف ما أعرف من منهجه؟ هل حددت الخير الذي عنده؟ الموضوع الآن يعني مثلاً أحد الخير الذي عنده أنه يدعو الإسلام. يعني هل هذا جواب سؤالي؟ هذا جواب سؤالي؟ ما هو الجواب الذي تريده؟ لكن هو الجواب الذي أنا أظن جواب لسؤالي. الله يهديك. ما هو سؤالي؟ هل حددت الخير الذي عنده؟ هل حددته بجوابك هذا؟ أظن هذا الشيخ. قلت واحد سوري كان زمان. قلت الآن أنا. يا أخي هذا جواب يصلح لأفجر الناس. الله يهديك. الله يهديك، هذا يصلح لأفجر الناس ما دام مسلما. أفجر الناس يدعو. ما يجوز هذا الجواب. هذا يصلح حتى للكافر. خليه يرضى بالمسلم يا سيدي. ثالث الخوري. ما كان يقف ويدافع عن الإسلام في مجلس الأمن؟ نعم. فارس الخوري كان وزير خارجية لسوريا، وكان يرفع صوته بالدفاع عن الإسلام ويثني على الإسلام وأهله. هو فارس الخوري. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أقول له إنه يعني كما تسمع أنا أرجح رأي أن نستمع إلى كلامي ولا يضرنا هذا الشيء، نستمع فقط. يعني هل هذه الملاحظات التي هي مسجلة في هذا الشريط؟ هل تؤيد مثلا ما قاله الأخ ووافقته مثلا عليه؟ لا أنا أرى هذا ليس له نهاية. أرى طيب الشيخ تسمح لي أطور هذا الاقتراح، أنسخ لك هذه الأشرطة وتبقى عندك تسمعها أنت في الفراغ بينك وبين نفسك، والأمر ما يحتاج يعني إلى إذا أنت الذي تراه. أنا لا أستفيد شيئا، أنا لا أستفيد يمكن شيئا. يمكن تساعدك شيخنا والصورة مفرقة إذا جمعت جنب بعض. أنا لا أستفيد شيئا من هذا، لأني أنا الأشرطة التي سمعتها كثيرة وكثيرة، وقلت آنفا سمعت أشرطة سلمان وأخذت عليه أشياء، سمعت أشرطة سفر ما أخذت عليه أشياء. ولكن الإنسان لما بيسمع شريطا بلا شك هو يفهمه في حدود ما عنده من أمرين اثنين، أحدهما علم مكتسب وخلق طيب، على ضوئهما يستطيع أن يفسر ما يسمع. ولذلك فأنت لما تسجل لي مقاطع من كلام الرجل تقول لي درسها، فإن رأيت وإن رأيت أنا ما رح أستفيد شيئا. أنا أريد أن أفيد الرجل المسلم الذي معنا على الخط السلفي، لكنه متحمس ولا يرضى أن يطبق في نفسه قوله عليه السلام، عمليا لا يرضى أن يطبق في نفسه قوله عليه السلام المؤمن مرآة المؤمن. فأنت أنا أنصحك لمرة أخرى، لا يجوز أن تستقل بفهمك لهذه الكلمات على أن الرجل شر اسمع تحمس سلفا يرد عليه. رأيتم مين الأشخر بقى؟ أبو الله يكون صابقها يعني. لا صبغة الله مفهوم يعني. فأنا أريد أن أقول أنه أنا أريد أن تستفيد من قولي عليه السلام المؤمن مرآة أخيه، تأخذ وجهة نظر هذا الرجل الذي شاب في الدعوة على عجره وبجره، وهذا الأستاذ الخطيب وهذا طالب العلم وهو إلى آخره، شوف شو رأيهم في هذه الكلمات، شوف شو رأيهم في هذه الكلمات. فأنت بقى صحح وجهة نظرك من مرآتك، مرآتك هو زيد وبكر وعمر إلى آخره، ولا تتحمس رأيك لدرجة بتقول عن هذا الرجل الداعية شره أكثر من خيره، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يا أخي هذا الكلام خطير جدا إسلاميا باتفاق كل الأحزاب وكل الجماعات، أنك تقول عن رجل الميزان العدل مو بإيدك، الدين خيره والدين شره، هذا مو ميزان في يد بشر إطلاقا. يوم القيامة لما توزن الحسنات والسيئات وترجح كفة الحسنات عن السيئات، يومئذ يكون إيش؟ من الناجين من الفارحين. أما اليوم لا يستطيع أي إنسان يقول فلان شره أكثر من خيره. هذا أكبر دليل أنك لم تستفد من مرآتك.